الحمد لله، تفضل. قال شيخنا حفظه الله في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء في باب الحوض، وهو يسوق بعض أقوال أهل العلم في هذا، قال عافاه الله: وقال الإمام القرطبي رحمه الله في المفهم: ومما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله تعالى قد خص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالكوثر الذي هو الحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري، إذ قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 30، في الصحيحين منهم نيف على 20، وباقيهم في غيرهما مما صح نقله واشتهرت روايته، ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالهم، ثم لم تزل تلك الأحاديث مع توالي الأعصار وكثرة الرواة لها في جمع الأقطار في جميع الأقطار تتوفر همم الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات وتدوينها، إلى أن انتهى ذلك إلينا وقامت به حجة الله علينا، فلزمنا الإيمان بذلك والتصديق به كما أجمع عليه السلف وأهل السنة من الخلف، وقد أنكرته طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهره وغلوا في تأويله من غير إحالة عقلية ولا عادية تلزم من إقراره على ظاهره، ولا منازعة سمعية ولا نقلية تدعو إلى تأويله، انتهى المراد. نعم، سمعتم كلام الإمام القرطبي في المفهم. المفهم هو شرح مسلم، وهذه نقولات أهل العلم وفي الحوض، وأنه حق وفيه إكرام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المبتدعة كالخوارج ما ندري لماذا يتأولون هذه الفضائل ويريدون إنكارها، بل وينكرونها، وهو مردود عليهم هذا القول الفاسد منهم. بل الأحاديث واضحة والحمد لله، ماء عذب أكرم الله نبيه به وهو أيضا للأمة، إكراما للأمة المحمدية. فبعضهم يقول لك هذا ليس في القرآن، وكما سمعت هو مذكور في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر. ماذا سيفسرون الكوثر؟ الكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه: نهر من الجنة يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل كلام القرطبي قال: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، وممن كان ينكره عبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق لمعاوية وولده، ثم ذكر أنه رجع وقال: أشهد أن الحوض حق. هو كان ينكره، الظاهر على قول أهل البدع. عبيد الله كان أميرا من أمراء العراق في زمن معاوية بن أبي سفيان، ثم إنه رجع لما بلغه أن أنس بن مالك كان يقول: العجائز عندنا في المدينة تدعو الله أن يسقيهم أن يسقيهن من حوضه، فصارنا أعلم من هؤلاء. نعم. وقال الحافظ: وعنده أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس: دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض، فقال: هذا أنس. فقلت: لقد كانت عجائز بالمدينة كثيرا ما يسألن ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن، وسنده صحيح، انتهى من الفتح. والنقول في هذا عن السلف كثيرة: فمن ورده شرب، ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا، كما تقدم في الحديث. وهناك أناس يصدون عنه ويمنعون الشراب منه بسبب كفرهم بعد إيمانهم، وآخرون منعوا بسبب بدعهم وتغييرهم دينهم إلى الديمقراطية وإلى قوانين وضعية مخالفة للشرع، وآخرون عظموا ساداتهم ومعلميهم حتى قدموا أقوالهم وآراءهم على قول الله ورسوله، بل دعوهم من دون الله واستعانوا بهم بعد موتهم ولهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري ومسلم. وقوله أصحابي حمله أهل العلم على أصحابه الذين ارتدوا في عهد أبي بكر ومن جرى مجراهم، وأما عامة الصحابة فهم ماتوا على الخير، وهم أول الأمة يردون على الحوض. نعم، هذا هو العقيدة الصحيحة، أن الصحابة رضي الله عنهم ماتوا على الإسلام والديانة وعلى نصرة الإسلام، فقد جاهدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الله بهم الفرس والروم وغيرها من البلدان، فتح الله بهم بلدانا كثيرة وماتوا على التوحيد. وإنما هذا الحديث في من ارتد في عهد أبي بكر أو في ماذا بعده بقليل من الأعراب، وقاتلهم عامة الصحابة والتابعون لهم. فعلى كل الذي يطعن في الصحابة بهذا الحديث فلم يفهم الحديث كما فهمه العلماء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. رواه مسلم. وجاء عن أسماء رضي الله عنها مثله رواه مسلم، وفي رواية: فأقول سحقا سحقا لمن غيروا وبدلوا. وجاء عن أم سلمة وغيرها، وهو في الصحيح، وفيها سحقا بعدا بعدا. نعم. فليحذر المسلم التحذير من البدع وتغيير السنن إلى غيرها. نعم. فليحذر المسلم المخالفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما يحرم هذا الفضل العظيم بسبب ذلك. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يكفينا.